نور من القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يأمر الله سبحانه جميع الناس بأن يتقوا سخطه وعذابه، وذلك بالإيمان به وإفراده بالعبادة وطاعته، ويذكرهم بأمر مرعب مخيف سيقع، وهو ما سيحدث عند قيام الساعة من حركة شديدة للأرض وصفها سبحانه بأنها زلزلة، حيث تضطرب الأرض وتتحرك، ووصفها بأنها شيء عظيم، وهذا يعني أنها أعظم بكثير من حركة الزلازل المعتادة، وأنها لا تخص جزءا من الأرض بل تعمها كلها. وبعد هذا الإجمال في بيان هول تلك الزلزلة، يذكر جل وعلا شيئا من تفاصيل آثارها المرعبة، وذلك في ذهول جميع المرضعات عن أولادهن، حيث تترك المرأة رضيعها وتشغل بنفسها، وتضع جميع الحوامل ما في أرحامهن من الحمل، وأن الناس من شدة الهول تغيب عقولهم، فهم كالسكارى وليسوا بسكارى من الخمر، ولكن شدة العذاب أفقدتهم عقولهم. وإن هذا المشهد الرهيب المفزع ليجعل جميع العقلاء يرجعون إلى ربهم جل وعلا فيسلمون له ويطيعونه ما داموا في حال أمن، وما داموا قادرين على تقديم العمل الصالح قبل أن يفاجأوا بالأهوال التي تذهلهم وتشل تفكيرهم. ثم بعد هذا العرض المخيف، يذكر الله سبحانه أنه مع ذلك المصير المحتوم الذي ينتظر الناس، فإن منهم من يجادل الرسل عليهم السلام ويجادل الدعاة إلى الله تعالى في توحيده بالعبادة أو في قدرته على إحياء الأجسام بعد موتها أو غير ذلك من القضايا الكبرى في الدين. وهذا نوع من التدني في العقول والسطحية في التفكير، لأنه ما دام أن أولئك الكفار المجادلين يعترفون بأن الله جل وعلا هو الخالق وحده، فكيف يشركون معه مخلوقين في العبادة أو يشككون في قدرته على البعث؟ فهؤلاء إنما يجادلون عن جهل وهوى منحرف، ويتبعون في ذلك كل شيطان متمرد عن طاعة ربه تعالى. والحال أن هذا الشيطان المتمرد قد قضى الله عليه أن يضل كل من استسلم لوساوسه ويدله في النهاية إلى عذاب النار الموقدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.